مسألة الكل حتى قبل قليل، مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم، مسألة السماء. نعم. لا ما اتضحت يا شيخ. لا ما اتضحت. يعني واضحة مش واضحة كلامك مثلا عن سعيد مش واضحة؟ لا. أنا الراوي وهذا شيخي، أقول قال فلان أو أذكر لكم عن فلان، هذه رواية متصلة أم منقطعة؟ عند بعضهم يشترط لتكون متصلة لنفترض أن أنت البخاري، يعني محمد بن إسماعيل البخاري، أنت تشترط لتكون روايتي هذه عن هذا صحيحة أن يكون قد ثبت لديك أنني لست فقط عاصرته بس لقيته واجتمعت به وسمعت منه. هذه واضحة؟ طيب. هذا هو مسلم القشيري، هو يكتفي بالاتصال بشرط الاتصال، أنا وهذا الشيخ متعاصران، ثابت من التاريخ أننا متعاصران، فهذا لا يشترط الشرط الذي اشترطته أنت أن يكون ثابتا عنده كما ثبت عندك أنني التقيت به فسمعت منه، لكنه يشترط شرطا واحدا هو ما ذكرته آنفا، المعاصرة، يعني إن كان السماع منه وإن كان لقائه، ماشي إلى هنا، لكن بشرط أن أكون أنا عنده غير مدلس، لأن من عادة المدلس أنه يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، فإذا كنت أنا عند هذا الإمام مسلم غير معروف التدليس، ولا أقول غير مدلس، غير معروف التدليس، لعلك تفرق بين عبارتين، ما تقول بعدين إنه شتتنا وشرقنا وغربنا، أنا بقول إنه اشترط عنده إنه أنا لست معروفا عنده بالتدليس، فحينئذ يحمل روايتي هذه عن هذا على اتصال، أما أنت فلا تقبل ادعاء الاتصال إلا بشرط أن يكون أنا لقيته من قبل، فلا يكتفي أو لا تكتفي بأنني عاصرته. جاء الإشكال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.